بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الأولى: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث، وكان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل. من القواعد ثابتة في كتاب النذر أن متعلق النذر يجب أن يكون راجحا، العمل الذي ينذره المكلف لله تعالى ويقول لله علي أن أفعل كذا، يجب أن يكون راجحا وجوبا شرطيا، وأن يكون واجبا مثلا مثل واحد ينذر الحج الواجب، الحج الواجب راجح أو مرجوح؟ راجح فينعقد النذر. أو ينذر الحاج المندوب، الحج المندوب راجح فينعقد هذا النذر. أما إذا نذر متكافئ الطرفين، الشيء اللي ما في رجحان، كأن نذر أن يشرب الماء والمفروض أن شرب الماء هنا لا رجحان فيه لأنه عمل مباح، أو نذر أن يأتي بعمل مرجوح كالمكروه أو المحرم، كأن نذر أن يأكل الجبن صباحا، هذا النذر هل ينعقد؟ لا، ما ينعقد. ففي متعلق النذر يعتبر الرجحان. هذا ثابت في كتاب النذر. نأتي إلى ما نحن فيه. ما نحن فيه نذر، شنو متعلق النذر؟ أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا. الإشكال في كلمة رافعا، وإلا إذا واحد ينذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا هذا ما في إشكال، لأنه في الصلاة الثانية إما أن يكون الوضوء الأول قد انتقض فالوضوء الثاني واجب، وإما أن لا يكون الوضوء الأول قد انتقض فالوضوء الثاني في رجحان، لو ما في رجحان أيضا في رجحان. ليش؟ لأنه وضوء تجديدي، الوضوء نور والوضوء على الوضوء نور على نور. فإذا إذا كان النذر بهذا المقدار، إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا، هذا النذر منعقد ومو منعقد؟ لأن الوضوء في هذه الحالة لو واجب لو مندوب، وفي كلتا الحالتين فيها رجحان. المشكلة في كلمة رافعا، نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث، الوضوء اللي يرفع الحدث، الوضوء الذي يزيل الحدث، شنو حكم هذا النذر؟ رفع الحدث، الشيء المنذور قد يكون هو في حد ذاته راجحا، ولكن متوقف على مقدمة مرجوحة، هو راجح في حد ذاته، هو محبوب في حد ذاته، لكن مقدمته مقدمة غير محبوبة، هنا ماذا يكون الحكم؟ مو معلوم أن هذا النذر ينعقد، لأن هذا النذر مقيد بالمقدمة المرجوحة، ومو معلوم أن هذا الشيء اللي مقيد بمقدمة مرجوحة يكون محبوبا عند الله. الوضوء الرافع للحدث محبوب لو مو محبوب؟ الوضوء الذي يرفع الحدث محبوب لو مو محبوب؟ محبوب. لكن إذا كان هذا متوضي وأردنا أن نحقق الوضوء الرافع للحدث، ما الذي ينبغي عليه؟ ينبغي أن يحدث، يعني إذا واحد توضأ لصلاة الظهر يريد يتوضأ لصلاة العصر وضوءا رافعا للحدث، ما الذي ينبغي عليه أن يفعل؟ ينبغي أن يذهب ويحدث ثم يأتي ويتوضأ حتى يكون هذا الوضوء وضوءا رافعا للحدث. فإذا الوضوء الرافع للحدث بذاته شنو حكمه؟ محبوب. لكن مقدمته فيما لو كان متطهرا شنو هو؟ نقض الطهارة والحدث. نقض الطهارة محبوب للمولى لو غير محبوب للمولى؟ مو محبوب للمولى، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله يحب حالة التطهر ابتداء وإبقاء، أما نقض الطهارة هذا ما في رجحان. فالكلام أن هذا النذر هل ينعقد أو لا ينعقد، هنا محل الإشكال في الموضوع. إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا ما في إشكال، لكن وضوءا رافعا للحدث وكان متوضأ للصلاة الأولى، الصلاة الثانية ما الذي يجب عليه لو انعقد هذا النذر؟ يجب عليه نقضه ثم يتوضأ حتى يكون هذا الوضوء رافعا للحدث وناقضا للحدث وطاردا للحدث. لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل، مو معلوم أن هذا النذر في كل الحالات يكون منعقدا ويكون صحيحا. نعم قد يكون نقض الطهارة محبوب للمولى، ليش؟ لأنه إذا ما ينقض الطهارة يبتلى بمدافعة الأخبثين، مثل هؤلاء الأفراد اللي عندهم حالة تكرر، الأفراد اللي فيهم مثلا بروستات، هؤلاء يتوضأ لصلاة الظهر مثلا بعد 5 دقائق يبتلى بضغط في البول، فهنا إذا يصلي صلاة العصر بنفس الطهارة الأولى يبتلى بمدافعة البول، هنا النقض محبوب للمولى ومطلوب للمولى، هنا النذر ما في إشكال ينعقد في مثل هذه الحالة، لأن الوضوء الرافع مبتني على نقض الطهارة، ونقض الطهارة محبوب للمولى، أو ما في ذلك المحذور المتقدم الذي قلنا. أما أنه في كل الحالات يكون هذا النذر منعقد هذا مو معلوم. المسألة الثانية وجوب الوضوء لسبب النذر، النذر الذي يتعلق بالوضوء على أنواع. النوع الأول أن ينذر الصلاة مثلا، أو ينذر الطواف، الطواف صار واجب عليه لو مو واجب؟ واجب عليه. فيجب عليه أن يتوضأ أو لا؟ يجب عليه الطواف الواجب. ليش؟ لأنه إذا واحد نذر شيء متوقف على الوضوء يجب عليه الوضوء من باب مقدمة الواجب ولو بالوجوب العقلي. أو واحد نذر أن يصلي ركعتين للحاجة، واجب عليه يصلي لو لا؟ واجب. فيجب عليه الوضوء، نعم، لأنه مقدمته. أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء، مثل أن ينذر الصلاة الواجبة أو المندوبة، أو ينذر الطواف الواجب أو ما أشبه، فهل يجب عليه الوضوء؟ نعم. هذا النوع الأول. النوع الثاني، عمل ما يشترط فيه الوضوء، مو مثل الصلاة، مو مثل الطواف الواجب، ولكن يقول يا الله إذا أردت أن أعمل هذا العمل أتوضأ. يقول يا الله قراءة القرآن هل يشترط فيها الوضوء؟ لا. ولكن يقول يا الله متى ما أردت أن أقرأ القرآن أتوضأ. في هذه الحالة التفت، هل يجب عليه قراءة القرآن؟ لا، مو واجب، لأن ما قال أقرأ القرآن. هل يجب عليه الوضوء؟ لا. لكن إذا أراد أن يقرأ القرآن يجب عليه الوضوء. بينما بالأول بعد ماكو إذا أراد، لأن نذر أن يصلي فلازم يصلي ولازم يتوضأ. في الثاني إذا أراد أن يقرأ القرآن يتوضأ، وإذا ما أراد أن يقرأ القرآن لا يجب عليه شيء. أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني اللي لا يشترط بالوضوء، مو مشروط بالوضوء ذاك العمل، مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء. العبارة قد يكون فيها نوع من المسامحة، يعني أنه يقول يا الله إذا أردت أن أقرأ القرآن أتوضأ، ينذر الوضوء، فحينئذ لا يجب عليه القراءة، لأن ما قال أقرأ، إذا معلق كان. لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ. الثالث، أن ينذر الاثنين. الأول شنو قال؟ قال أصلي. الثاني قال إذا أردت أقرأ القرآن أتوضأ. الثالث يقول يا الله أتوضأ وأقرأ القرآن، كلاهما متعلق النار. أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء، كليهما ينذرهما، فحينئذ يجب عليه الوضوء والقراءة. إذا توضأ وما قرأ وفى بالنذر، توضأ وما قرأ القرآن وفى بالنذر؟ لا. إذا قرأ القرآن ولكنه لم يتوضأ وفى بالنذر؟ لا. ليش؟ لأنه نذر الاثنين معا. هذا النوع الثالث. النوع الرابع، أن ينظر الكون على الطهارة، يعني يقول يا الله لله علي أن أتوضأ للكون على الطهارة. بلغته روايات أن الوضوء طهارة باطنية، وأن الوضوء نور، وأن الحدث ظلمة باطنية مثلا، أو ما أشبه ذلك من هذه المضامين إذا موجودة في الروايات بالتفتيل، فيحب أن يكون هذا النور الباطني في داخله وفي قلبه. يقول لله علي أن أتوضأ للكون على الطهارة، مو للصلاة، مو لقراءة القرآن، لا، للكون على الطهارة. منعقد هذا النذر لو مو منعقد؟ منعقد، لأن هاي غاية من الغايات. القسم الخامس، أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة، ومن غير نظر إلى أي غاية من الغايات. يقول لله علي أن أتوضأ، هذا هو، ما يقول للصلاة، للقراءة القرآن، للكون على الطهارة، لله علي أن أتوضأ. نظر هي هذه الأفعال، نظر غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، فقط هذا نظره، ما ينظر غاية من الغايات. هذا منعقد لو مو منعقد. وجميع هذه الأقسام صحيح الخمسة، لكن ربما يستشكل في القسم الخامس. ليش؟ لأن إحنا قلنا متعلق النذر يجب أن يكون راجح. الوضوء في حد ذاته راجح لو مو راجح، الوضوء للصلاة راجح، الوضوء بهدف الكون على الطهارة راجح، الوضوء بهدف قراءة القرآن راجح، أما الوضوء لا لغاية، فقط نظر الوضوء ما إلى نظر إلى غاية ثانية، هذا في حد ذاته راجح لو مو راجح، هذا محل خلاف بين العلماء. إذا قلنا الوضوء في حد ذاته راجح، فنذره صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. إذا قلنا الوضوء في حد ذاته بدون لحاظ غايتين مو راجح، فنذره باطل. المؤلف رحمة الله عليه شنو مبنى؟ مبنى أن الوضوء في حد ذاته محبوب للمولى. شنو الدليل؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا لا متطهرين، شوفوا، لا صلاة إلا بطهور. الطهور يعني شنو؟ يعني الوضوء. إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور. الطهور يعني شنو؟ يعني الوضوء. الروايات أطلقت الطهور على هذه الأفعال، فإذا هذه الأفعال طهور. من جانب ثاني الآية تقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله يحب هذه الأعمال، فإذا الله يحب هذه الأعمال أنا أنوي عملا محبوبا للمولى، أنذر عمل محبوب للمولى. شنو الإشكال في هذا النهج؟ ما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بغاية الكون على الطهارة، يعني يحب المتوضئين، هذا هو. لا مو مباح، مندوب، نذر المباح لا ينعقد، لكن ربما يستشكل في القسم الخامس من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، وهو محل إشكاله. مو معلوم أن الوضوء مستحب في نفسه بدون لحاظ غاية من الغايات، لكن الأقوى ذلك يعني شنو؟ أن الوضوء مستحب نفسي وفي ذاته. مسألة ثلاثة، قلنا إن مس كتابة القرآن على المحدث محرم، لا يمسه إلا المطهر. هل هنالك فرق بين المس باليد وببقية أنحاء البدن أو ماكو فرق؟ يعني مرة واحد يمس القرآن يعني الكتابة بيده وهو محدث، هذا شنو حكمه؟ حرام. مرة لا يقبل الكتابة بفمه وهو محدث، هذا مس لو مو مس؟ الجواب مس. المس لا يجب أن يكون إلا باليد، مس الميت يعني إلا باليد. إذا واحد قبل الميت مس الميت، لو ما مس الميت مس الميت. إذن لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون المس باليد أو بسائر أجزاء البدن. المس بالظاهر محرم على المحدث، المس بالباطن شنو؟ كأن يضع لسانه على الخط الشكل، يحل له ذلك أو لا يحل؟ أيضا لا يحل، لأنه مس أيضا. ولو بالباطن كمسها يعني الكتابة باللسان أو بالأسنان. ليش جاب مثاليا اللسان والأسنان؟ واحد في حياة واحد ما في حياة، اثنينهم باطن، أو الأظافر أيضا يضع أظفره على الخط أيضا لا يجوز. البحث الآخر في الشعر، إذا واحد محدث يخلي الشعر على الكتابة، ما هو الحكم في ذلك؟ لا لا، مو شعر مقطوع، الشعر غير المقطوع، مثل ليالي القدر اللي يشيلون القرآن ويخلوه على راسهم هالشكل، يعني الكتابة، هل يحل له ذلك؟ لو لا. الوالد يقول أنه الملاك صدق المس عرفان، مثلا هذه الشعيرات اللي الخفيفة اللي موجودة في اليد، هذه تعد جزءا من اليد، فإذا وضع يده بهذه الشعيرات القليلة على الخط يقال أنه مس الكتابة ببدنه بذراعه بيده. مرة واحد عنده شعر طويل فوضع الشعر على الكتابة، هذا ما يطلق عليه أنه مسه ببدنه، المحرم المس بالبدن، فيختلف في الصدق عرفا بين الموارد. المسألة الأخرى، لا فرق بالمس بين المس ابتداء أو استدامة، يعني شنو؟ يعني مرة واحد محدث يضع يده على الخط، هذا محرم المحدث. مرة لا، واحد استدامة، مثل شنو؟ مثل أنه واحد كان متوظف فوضع يده على الخط وفي الأثناء أحدث، مثل نام لحظة واحدة ثم قام، هل يحق له أن يديم وضع يده على الخط؟ لا. مثل واحد مثلا يجامع امرأة مو محللة إلى محرم الابتداء. مرة واحد عاقد على امرأة إلى اللحظة الفلانية، ففي حالة المقاربة انتهت المدة المضروبة، هل يحق له الإبقاء أو لا يحق له الإبقاء؟ لا يحق له الإبقاء، لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة. فلو كانت يده على الخط فأحدث بأن نام مثلا لحظة، يجب عليه رفعها، رفع ماذا؟ اليد فورا. وكذا لو مس غفلة، هذا مؤاخذ لو مو مؤاخذ؟ مو مؤاخذ، لأن ما ملتفت ثم التفت أنه محدث، شنو حكمه؟ لازم فورا يرفعه. فإذا أدام وضع اليد فعل حراما. البحث الآخر، المس الماحي للخط، يعني يخلي إيده على الخط اللي مكتوب بالحبر مثلا فيمحو خط القرآن بذلك وهو محدث، هذا العمل حلال لو حرام؟ حرام. ليش؟ لأن المحو متى يتكون؟ في المرحلة الثانية. في المرحلة الأولى هذا يمس الخط، في المرحلة الثانية ينمحي الخط، ملتفتين؟ فإذا في الرتبة الأولى هذا قد ارتكب محرما، إذا كان محدث يعني. طبعا المس الماحي للخط أيضا حرام على من؟ على المحدث والمتطهر؟ لا، على المحدث. فلا يجوز له أن يمحوه باللسان، لأن هي هذه اللحظة اللي تمس الخط محرمة، أو باليد الرطبة. هل هنالك فرق بين أنواع الخطوط؟ يعني عندنا خطوط الخط الكوفي وبقية الخطوط الجديدة والقديمة، المهجورة وغير المهجورة، الخطاطين، أكو أنواع من الخطوط اللي كل واحد من هذه الخطوط لها عنوان، التفتين في الخط، هل هنالك فرق؟ لا فرق، لأنه كله يطلق عليه القرآن وإن كان مكتوبا بالخط الكوفي، فلا يحل للمحدث أن يمس هذا الخط. لا فرق بين أنواع الخطوط، أكو فينا خطاط لو ماكو فينا خطاط اللي يعرف عناوينها؟ الرقع، إيه الرقع، إيه وبعث، إيه إيه إيه نستعليق وإلى آخره، فكل الأنواع لا فرق فيها، حتى المهجور منها اللي مو متعارف، كالخط الكوفي. هل هنالك فرق بين أنحاء الكتابة أنواعها؟ لا. من الكتب بالقلم، يكتب بالقلم فيمسه المحدث محرم، أو الطبع بالآلات الكاتبة محرم، أو القص، شايفين يأخذون أوراق يقصوها آية، هي الورقة المقصوصة تكون آية، هذه أيضا آية محرمة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يقصها، فالورقة المقصوصة تكون بسم الله الرحمن الرحيم، هي الورقة مو يكتب على الورقة، هذا أيضا لا يحل للمحدث أن يمسها. أو القص بالكاغذ، أو الحفر أو العكس. الحفر يعني شنو؟ الحفر الكتابة العميقة، مثل يحفر في الخشب، الكتابة اللي داخل في داخل الخشب، فواحد عندما يلمس الكتابة يشوف أن الكتابة داخل اللي جوه المحفور، هذا أيضا كتابة. أو العكس، الكتابة البارزة اللي واحد عندما يلمسها يشوف أكو نتوء في هذا الخط، هذا أيضا لا يحل للمحدث أن يمسه. هل هنالك فرق في القرآن بين الآية والكلمة والحرف؟ يعني واحد يمس الآية المحدث محرم، يمس الكلمة أو يمس الحرف مثل باء بسم الله محرم لأنه لمس القرآن. لا، الأرقام لا يطلق عليها، وإن كان يكتب ولا يقرأ. الحروف أنواع، حروف تقرأ وتكتب مثل باء بسم الله، مسه شنو حكمه؟ محرم للمحدث. النوع الثاني يكتب ولا يقرأ مثل قالوا وآمنوا، بعد واو الجام تكتب ألف، ما نقراها، آمنوا إحنا إلى الواو نقرأ الألف بعد ما نقراها، هذا حرف يكتب ولا يقرأ، فمس هذا الحرف شنو حكمه؟ أيضا محرم، لأنه يصدق عليه أنه لمس القرآن. النوع الثالث حرف يقرأ ولا يكتب مثل لقمان، تقول لقمان هالشكل تقول. فإذا كتبت تلك الألف، يعني كتبنا لقمان بالألف، هاي الألف عادة تقرأ لقمان ولا تكتب، لكن لو كتبناها لمسها شنو حكمه؟ للمحدث محرم. فلا فرق بين الحرف الذي يقرأ ويكتب، أو يكتب ولا يقرأ، أو يقرأ ولا يكتب، وإن كان يحرم لمسها، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب كما في الواو الثاني من داود، إذا كتبنا الواو الثانية لمسها محرم، إذا كتب بواوين، وكالألف في رحمن ولقمان إذا كتب كرحمن بالألف المكتوبة ولقمان بالألف المكتوبة، لمس هذه الألف أيضا محرم. الوالد يقول علامات التشديد شد اللي موجودة، والتنقيط النقط الموجودة، والمد وما أشبه ذلك من هذه العلامات أيضا يحرم مسها، وكذلك علامات الإعراب مثل الضمة والفتحة وما أشبه ذلك، هذه كلها أيضا يحرم مسها. أما علامات القراءة أقعدهم قواعد، مثل جيم يكتب يعني جائز الوجهين، أو صلي أو ما أشبه ذلك، الوصل أولى، الوقف أولى، أو ما أشبه ذلك من هذه الأشياء، فهذه مو ملحقة بهذا الحرف، فلا مانع للمحدث أن يمسها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.